ثم أريد أن أقرأ عليكم تاريخا كنت علقته على كلامه أو كتاب. قال ابن القيم بعد ذكر الحديث هذا، قال ابن القيم في زاد المعاد: إما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على اللاتي، أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق العدل. وساق العدل فإلى غرير الذي ذكرت معروف. أي يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق العدل كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي الأشعث، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة. أو على كلام أو يعلل حديث عائشة لأن قولها فطاف إلى آخره في الحديث مدرج أو فيه شاهد. هذا ليس بما أنت تذهب إليه ولكن لنا جواب عليه. قال: وعدد من قول الشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم. وعلى كلام أبي الخلاف عنده لم يستطيع الخروج من هذا، ما هو فمن ذلك لا حال له ذلك إلا الله. فلا تزال ما قلت. والطريق الأخير منها ضعيف. يزعم أن قول السيدة عائشة فطاف إلى آخره مدرج من قول الشعب. قلت والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز، لا سيما إذا كان مثل هشام. ثم استدركت فقلت: ليس في طريق الحديث هشام، لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها، فهذا إسناد غاية في الصحة. فمن أين نجاه؟ فإما من الخطر والإدراج الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها. ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في مناسك الحج الحسنة، وقد روي في حديث عائشة أنهما طافوا مرتين، ولكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة. والزهري جبل في الحفظ، فكيف يخطأ بمجرد قيل؟ وأزيد الآن في هذه الساعة فأقول: فمن العزيز أن يعتمد على ذلك ابن تيمية، يعتمد على قيل هو قيل نعم، فيرد به حديث عائشة فيقول: وقد احتج بها يعني الزيادة بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر، هذا كلام ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه، وما أهل به لا يساوي حكايته كما عرفت، ولما يؤكد ذلك شيئان: الأول أن له طريقا أخرى في الموطأ رقم كذا على عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عنها وأبيه، هذا إسناد أيضا صحيح جدا، هو الإسناد بن شهاب عن عروة، وهذا إسناد صحيح أيضا فالجبل ثبوتا، والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من أنه سئل عن مدة الحج فقال: أهل المهاجرون الأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فقال: طفنا بالبيت والمصطفى والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية القرية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والمصطفى والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. هذا نص صريح جدا في صلاة الثاني. أخرجه البخاري تاريخا مجزوما، وروى مسلم خارج صحيحه موصولا، وكذا الإسماعيلي في مستخرجه، ومن طريقه البيهقي في سننه جزء كذا الصفحة وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. فهذا كله يؤكد مطلان دعوة إبراهيم في حديث عائشة رضي الله عنها، ويؤيد أن حفظت ما لم يحفظ جابر رضي الله عنه، ويدل على أن المتمتع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة. وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى عامة جدا، وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه، ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه. فهذا لم يدل على أنه رقم، فلا أقل من أن يدل على الوجوب، فكيف الاستعمال؟ وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج بين الصفا، فلا يخفى ضعفه بعدما سلف الأمر به من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأعود أقول أجبنا التمتع وارد الوارد، لأنه ينبغي أن يحمل على العلم الجمل على عدم ذات من جيد جمع من إنما قصدت في هذه العادة أربط في شيء جديد. هذا إذا نقول ما هو النص الذي استمدت إليه أن جابر رضي الله عنه كان متمتعا؟